هنا ولا تبقى عندك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ألفية بن مالك، شرف بن عقيل. الموضوع: كيفية تثنية المقصور والممدود وجمعهما تصحيحا. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: آخر مقصور تثني اجعله ياء إن كان عن ثلاثة مرتقيا، كذا الذي ليصله نحو الفتى، والجامد الذي أميل كمتى، بغير ذا تقلب واوان الألف، وأولها ما كان قبل قد ألف. انتبه يا أخي، نحن دخلنا في تسمية المقصور والممدود. كيفية اللي ما يعرف هذه القواعد ما يعرف كيف يصنع المقصور ولا كيف يصنع الممدود. إذا طلب منه بدأ ابن مالك بالمقصور فقال: آخر مقصور يصنع عنه إن كان عن ثلاثة مرتقيا. المقصور، عليكم المقصور الذي آخره أليف لازمة. إذا أردت تثنيته أقلب أليف هذا ياء. متى يقلب ياء في التثنية؟ إذا كان الاسم الذي فيه أليف هذا زاد على ثلاثة أحرف، عدا إن كان مرتقيا عن ثلاثة أحرف، إن كان فوق ثلاثة أحرف. سواء كان أليفها أليف الثاني نحو بلا نحو ما يقلب له، انتبه. ولا كان أصله واضع مثل المصطفى، مصطفى يعني، ولا أصله لا، انتبه، ولا إن شاء الله بجل لكم هذا، ولا آخره، ولا أصله لفاديا مثل المستشفى، هذا أصله يا مستشفى، هذا مستشفى يعني. إذا كان ألف المحصول زاد على ثلاثة أحرف، إذا أردت تثنيته أقلبه يا يعني. هذا معنى قول ابن مالك، يعني آخر مقصور تسمى جعله ياء إن كان عن ثلاثة مرتقبة، مفهوم؟ مطلقا يحرم ياء، سواء يعني أليف هذا مادة الثاني افتحوا بلا وبلا ياء، وحبارة حبارة، ولا أصله واو مثل المصطفى المصطفى يعني، أصله المصطفى واو. قلبت الواو يعني يحذف أصله واو لأنه من الصفات، ولا أصله لا مثل المستشفى، ها المستشفى يعني مطلقا يقلب يعني. هذا إذا كان زاد على ثلاثة أحرف، مفهوم؟ هذا البيت مفهوم عندكم؟ ما يزل لكم على هذا الشرح قراءة هذا الشرح. الآن طيب، قلنا لابن مالك تعلمتنا هذا، هيا إذا كان أليف هذا أليف المقصور هذا دون ثلاث يعني على ثلاثة أحرف، ماذا نفعل؟ وهناك إن كان أصله ياء يرجع إلى أصل المقصود ياء مثل فتى، الفتى ها أصله ياء، إذا سميته تقول الفتيان كما في سورة يعني يوسف ودخل معه الهجرة فتيان. إن كان أصله واو يرجع إلى أصله واو، وهو واو مثل عصا عصوان. واضح. وكذلك إذا كان إيش؟ إذا كان الإفادة مجهول الأصل وكان إيش؟ يضام يقلب ياء مثل متى. متى هذا ما نعرف أصل هذا الاسم، ما نعرف أصله واو ولا ياء. إذا جعلته علما على ولدك متى تكون متعيا لله الضمان حالتان يقلب فيهما ألف المقطوع لا ذاك نسله لا بكافته ثلاثة حروف وكان عليه ثلاثة حروف بكافة الفتيان أو كان جامدا مجهول الأصل ولكن ليش بعد هذا أقول في متى متيان إذا جعلته علم. وأما ويقلب واوا إذا كان أصله واوا مثل عصر عصوان قف قفوان وكذلك إذا كان إيش مجهول الأصل ولم يبان يقلب واوا مثل إلى إلى هذا ما نعرف إذا سميت ولدك إلى ماذا تقول إذا أردت تخليته هذا مجهول الأصل ما نعرف أصله واو ولا أصله لا يطلبت ولم يرد يطلب في الماء التثنية واو إلى وان إيش معنى ولم يمال؟ إيش ما معنى ولم يمال؟ ما تكون في مثل هذا الإيمان هذا ما عبارة تشريف كيف؟ طيب لماذا لا نقول في إلى إليه؟ أبدا لا في الماء لا لا يختال الماء لا في هذا مثيان هذا الإيمان أما ما بيحمل الحاصل اسمع حاصل استرحى حاصل الابيات هذا عند المقطوع اللي في المقطوع اذا كان ذاك على ثلاث يقلب يا يدفع مخلق كما قلت له سواء كان مدة الثاني ريف الثاني مثل ربنا ولا أصله واو المصطفى مصطفى يعني ولا أصله يا المستشفى مصطفى يعني يقلب يا المصطفى هذا معنى قول ابن مالك قبل آخر مصطفى تسمي جعله يا إن كان عن ثلاثة مصطفى يعني ما فاهم؟ على المغرب ينتبه لهذا السؤال. الجمع يا شيخ التقنية فقط. أو؟ التقنية فقط حتى التقنية لسه ما جاءت الجمع. أنت كيف عندما ما عندك أنت تفعل هذا الذي يقوله. أفهم القاعدة هذا تماما. الجمع جمعها ياسر. ما فاهم؟ أما إذا كان الحكم الذي يعني فيها ألف المقطوع كان على ثلاثة أحرف إن كان أصله ياء يقلب ياء مثل الشفاء الشفاء يعني بدأ هذا معي زي الشفاء يعني أو كان مجهول الأصل ولكن الماء حالة مثل متى متى يعني متى متى لكن إذا سميت ما لا يعرف العرب أصله ما له أصل مشهور لا هذا على كيف نعم عن كل بلد لا لا لا إلا إذا كان ممكن هذا القواعد ما هو على كيفه ولا على كيف عازم ولا على كيف قواعد العالم ضروا فكثير من العالم يعني وذكروا هذه القواعد انتبه لا تقول هذا لا تكتب هذا نسي على وإذا كان أثره واو كذلك يقلب واو مثل عسل عصوان ما ظاهر هيا أصله ألف الفتى أصله فتين فحركة اليوم فتى ما قبل كل شيء أيه وإما في القصر لا يرد الأشياء إلى أصله الفتيان وما جاء وكذلك في الجنب ستيان ستيته أخ هذا باستقاء لسان العالم واضح هيا وأما إذا كان مجهول أفضل أن يقلب واضح مثل إلى مال إذا مال هذا معنى قبل بالمال وهذا معنى قبل بالمال في غير إذا تقلب واضح إلى لي وأوليها أولي ليس هذا ما كان قبل قد أوليها الذي قد أوليها قد تقدم لقبل التثنية وهو علامة التثنية حالة النصف فتيان والياء حالة النصف فتيين وهذا معنى قبل بمالك وأوليها ما كان قبل قد أوليها ألمت؟ ما ضابط الإيمان هو؟ ضابط الإيمان ايش أقول؟ ضابط الإيمان كيف نعرف هذه كلمة المال وهذه إذا المال؟ أنا عندك استقرار العرف إذا عرفت القواعد تعريفها له باب خاص ما درسناه باب خاص ما درسناه نعم آخر ما رأينا فائدة في فائدة أبدا قراءة موجودة الله روح قراءات يا شيخ قراءة ولكن قراءة كل قراءة من قراءة ورش شيخ ألف هنا بمعنى سبق أو لها ما كان قبل قد ألف يعني نعم عرفت قد سبق يعني قد سبق في باب التثنية هو عهد علامة التثنية بس يقول الشيخ سبق إذا قلبت بفاذا يا أنت في التثنية يا هذا أو قلبها علامة التثنية فتقول فتيا وعصوا هذا هو المعلوم أنت سبق قال ابن عقيل رحمه الله تعالى الاسم المتمكن إن كان صحيح الآخر أو كان منقوصا لحقته علامة التثنية من غير تغيير فتقول في رجل وجارية وقاض رجلان وجاريتان وقاضيان وإن كان مقصورا فلا بد من تغييره على ما نذكره الآن وإن كان ممدودا فسيأتي حكمه فإن كانت ألف المقصور رابعة فصاعدا قلبت ياء وتقول في ملهم ملهيان وفي مستقصا مستقصيان وإن كانت ثالثة فإن كانت بدلا من الياء كفة ورحا قلبت أيضا ياء فتقول فتيان ورحيان قلبت ياء مطلقا الإطلاق هذا قلبه ابن عقيل هذا ملاحظة عليه ما هي شيخين ولو ما ذكره ولكن زي ما قلت لك الله يقلب ويا مطلقا وما مختلف لكم يعني مختفى مختفى ونفروه حركة الباب وقطع مطلقا متى الثلاثة ولا تحرج نعم ليش هذا فيه لا ما تشوف الا زي ما تشوف الا زي ما تشوف الا زي ما تشوف الا زي ما تشوف الا زي ما تشوف الا زي ما تشوف الا زي ما تشوف الا زي ما تشوف الا زي ما تشوف الا زي ما تشوف الا زي ما تشوف الا زي ما تشوف الا زي ما تشوف الا زي ما تشوف الا زي ما تشوف الا زي ما تشوف الا زي ما تشوف الا زي ما تشوف الا زي ما تشوف الا زي ما تشوف الا زي ما تشوف الا زي ما تشوف الا زي ما تشوف الا زي ما تشوف الا زي ما تشوف الا زي ما تشوف الا زي ما تشوف الا زي ما تشوف الا زي ما تشوف الا زي ما تشوف الا زي ما تشوف الا زي ما تشوف الا زي ما تشوف الا زي ما تشوف الا زي ما تشوف الا زي ما تشوف الا زي ما تشوف الا زي ما تشوف الا زي نكتب ياء مطلقة. إيش المراحل؟ لا لا لا لا لا لازم نكتب مطلقة. أنا سمعت منه لكن ما كنا الدال والجمع الدال لا لا لا أصول أمس. وكذا إذا كانت ثالثة مجهولة مجهولة الأصل وأميلت فتقول في متى علما متيان، وإن كانت ثالثة بدلا من واو كعصا وقفا قلبت واوا فتقول عصوان وقفوان. وكذا إن كانت ثالثة مجهولة الأصل ولم تمل كإلى علما فتقول إلى واني، وإذا تقول إذا واني. فالحاصل أن ألف المقصور تقلب ياء في ثلاثة مواضع، الأول إذا كانت رابعة فصاعدة، الثاني إذا كانت ثالثة بدلا من ياء، الثالث إذا كانت ثالثة مجهولة الأصل وأميلت وتقلب واوا في موضعين، إذا الأول إذا كانت ثالثة بدلا من الواو، الثاني إذا كانت ثالثة مجهولة الأصل ولم تمل. لا يعني كيف يسمي المحصور وكيف نعم. وأشار بقوله وأولها ما كان قبل قد ألف إلى أنه إذا عمل هذا العمل المذكور في المقصور أعني قلب الألف ياء أو واوا لحقتها علامة التثنية بعد التي سبق ذكرها أول الكتاب، وهي الألف والنون المكسورة رفعا والياء المفتوح ما قبلها والنون المكسورة جرا ونصبا، وما كسح راء بواو ثنيا ونحو الباء. عال عليكم إذا لم يعرف واحد منكم يعني تثنية كيف يثني المكسور عال عليكم. الآن دخلنا في المنزل في تثنية المنزل لأن واعي المجد ما كصحراء إمام سني ونحو علباء كساء وحياء إمام المدة الآن المدة مدة في اللسان العربي على هذه، إما أن تكون زائدة وكانت مدة الثانية كحمراء وصحراء، فهذه دارت تثنيته تقرب الباو هذا المد هذا وتكون صحراء حمراء هذا معنى قول ابن مالك وما كصحراء ابي باو سنة المد هذا الاولى من المدات. اذا كانت الثانية وأردت يس تثنيته لازم تقلبها واو مثل صحراء صحراء وعلي حمراء حمراء بدليل الحديث، ولو كان الحديث هذا ضعيف أفعم يا وعلي عمياء عمياء وعلي الحديث أفعم يا وعلي أنتما قال الرسول عليه الصلاة والسلام للمرأتين. هذه القواعد ما استخرجها العرب الأولون إلا من القرآن والحديث وأصحاب العرب وأطوال واضح حتى يكون عندنا أساس ليس القواعد ليس القواعد. فجاءونا بهذه القيود التي ما نعرفها ولكن سهلوها تهادوا للطريق وهذا أنا خرجنا من المبدأ إذا كانت الثانية كيف تثني سواء ما فيه المبدأ هذا للثالث هذا سواء اسما جامدا كصحراء ولا اسم صفة كعمياء عمياوان ها وحمراء حمراوان هذه الصفة تبيها. هاي المادة الثانية ما هي؟ الإلحاد. مادة الإلحاد. العرب يقول بعض الكلمات الحليمة علباء كلمة علبة الحقوها إلى كرتاس علباء من كرتاس في الوزن ولا ماذا؟ في الوزن هذا الحقوها هو الفاضل كرتاس؟ نعم كرتاس هل كرتاس كمادة علباء؟ إيه؟ كرتاس ما فيها مادة ايش فقط؟ في الوزن فقط يعني هذا في الوزن يعني مسكين انت تدرس هذا ولا تعرفه ولا تفهم هذا علباء على هذا علبة ولكن ما ارادوا استلحقوه الى كرتاس في الميزان هذا في الالحاق تسمى مادة الالحاق هذا الثاني اذا اردت تسميها لقسم الذي فيه مادة الالحاق لك فيها وجهان قلبها واو وتصحيحها اما تقول علباوان او علباعان هذا خرج هذه هي الان الثالثه المادة التي اتلي ولكن معناه وردت على الاصل للمتكلم على الاصل الاصل هذا اعرفها ككيتاء مبنى كيتاء هذا كيتاء نصره في شابون لأنه من الكسوة دعاء أصله دعاون ها لك فيها وجهان إذا أردت تسميته أن تقول دعاوان أو دعاءان بتصحيح كتابان وكتابان ها هذا الثاني الرابعة بقية التي ما كانت مقلبة أصلية وغير مقلبة على الصين وهذا ما له إلا وجه واحد وهو إيش؟ تصحيحها مثل وضاء وضاءان ما في الوضاءان أنت ولا قراء وقراءان هذه المادات هذا تفسير لابن مالك في هذه المادات في التصريف وهذا لا تقلب في التثنية لا تقلب في التثنية يعني ضاو ولا ياء بل تصح هذا معنى تقلب المالك في غير الدار تقلب واو الى ذي امسك وماك صحراء وماك صحراء بواو ثنيا ونحو علباء كساء وحيا بواو او همز وغير ما ذكر صحح وما شذ على نقل قصر الذي ذات يخالف ذلك ابن مالك القواعد التي ذكرها ابن مالك في هذا الباب وشرحتها لكم وبينتها لكم تعرف انها سماعي يقتصر عليه على السماع ولا ولا يقتصر عليه كما ياتيك الان لما فرغ من الكلام على كيفية تثنية المقصور شرع في ذكر كيفية تثنية الممدود والممدود إما أن تكون همزته بدلا من ألف التأنيث أو للإلحاق أو بدلا من أصل أو أصلا فإن كانت بدلا من ألف التأنيث فالمشهور قلبها واو فتقول في صحراء وحمراء صحراوان وحمراوان وحمراوان مات في الحمراء يعني كما قاله روح الحديث من دليلك على انه حمراء يعني الاخوة مثلا المخلدين واما قلبها واو لذا كانت في الثاني جاء في الحديث ولو كان الحديث هذا ضعيف افعمياء واني تثنية عمياء عمياء واني صحراء صحراء مفهوم؟ وإن كانت للإلحاق كعلباء أو بدلا من أصل نحو كساء وحياء جاز فيها وجهان أحدهما قلبها واوا فتقول علبوان وكسوان وحيوان والثاني إبقاء الهمزة من غير تغيير فتقول علباءان وكساءان وحياءان والقلب في الملحقة أولى والقلب في الملحقة أولى من إبقاء الهمزة، وإبقاء الهمزة المبدلة من أصل أولى من قلبها واوا. وإن كانت الهمزة الممدودة أصلا وجب إبقاؤها، فتقول في قراء ووضاء قراءان ووضاءان. الآن أعار عليكم تكلية المحصول بالشيخ، هو قال مشهور، فالمشهور قلبها واوا، فإن كانت بدلا من ألف التأنيس، يعني هو قال كأنه لا يضعف في الجفان. فالمشهور قلبها واوا. ضعف لنا بتكادر ألف فرع، هذا ما أعرف إلى دليل. طيب لو أبقيت الهمزة كما هي عليه ما تبقى كلمة، ما يصح، ما يصح توقع الأبواب عربية، ما يصح، لا. ما نقول صحراءاني، ما بقول روح أنت ذات مثالي من الحديث هذا تقول هذا وأسعار العرب كمان الحديث ما صح. هو ولا يقال نحن ما لنا صدق بالصح مثل كذا كان ضعيف. أقول لكم أنتم لا لا لا لا تبدلوا قوام شيء، لازم تمشون عليه، وأما الحدود الذي تمشون عليه كسر نحن ما نمشي عليه. الشيخ يقول هو المشهور، أنا المشهور، إيش تبغى من غير المشهور؟ تدور لما حصلت المشهور تبغي غير المشهور؟ المقصود أن هناك لغة أخرى. لا لا ما في لغة راح إلا قليل إلا نادر. طيب إذا كان على القدرة إذا هي أي أعطينا الدليل حقه. أنت تقول في وجود هذا وين موجود؟ هذا واحد من كتب الكتب قول الأحفص هذا الفرع اللي كتب بخاري بخاري في الجمهور. نحن نشوف المشهور نتركه على قول فلان، لا تمشوا على القواعد العربية زي المسائل يعني السرعة، لا تمشوا على الدنيا الأخفش ولا الفرع مش كل قول يعمله أمشي أقول ها تنسمع وشار بقوله وما شذ على نقل قصر إلى أن ما جاء في تثنية المقصور أو الممدود على خلاف ما ذكر اقتصر فيه على الثناء كقولهم في الخوزلاء الخوزلاني الخوزلاني ليه وين الشاف فيه والقياس الخوزلياني الخوزلاني قلبوا هذا نعم تبي وقولهم في حمراء حمرايان والقياس حمراوان واحذف من المقصور في جمع على حد المثنى ما به تكمل والفتح أبقي مشعرا بما حذف وإن جمعته بتاء وألف فالآي تقلب قلبها في التثنية وتاء ذت زمن تنحية انتبه الآن جمع المقصور جمع المقصور الاسم الذي ايش اخره الف اذا جمعته جمع مذكر ها لازم تحذف الف هذا ليش لازم حتى انتقال الساكنين لان الف ساكن والباب والتي تزاد في آخره عند الإنسان قول يا هذا ساكن المختفى إذا أردت جمعه جمع مذكر تحذف الإفعال نقول مختفون حالة الرفع أخلوه مختفون اتقى ساكنا للأليف والباب تحذف الأليف والفتحة تحذف الإفعال رابط الفتحة مسعرا بواحد فهو حديث ولذلك تقول مختصرا وكذلك في صور في الآية وإنهم عندنا لمن المختصين الأخيار من المختصين إيش أخلو المختصين واختصر لكم الكتاب هذا على هذا ولكن نحن نتجاوز لكم هذا الاختصار ابن عطية يقول أخلوه مصطفاين فالتخى ساكنان الألف والياء فحذف الألف يحبط يا ياو الشم وطارت مصطفاين ولكن إذا رآه واحد لا يعرف التصريف ولا يعرف القواعد العربية يظن أن يا هذا ياو التصريف مصطفاين يا شيخ أصبر ها عندنا أطلوهم مصطفى بينا يا في الأكل هذا ما زكاه هذا الكفر، لأنه من الطفاوين، من الطفاوين. إيش حدث فيه؟ حركتي لباب لكت وانفتح ما قبلها فقلبت حريفا وصارت متفاينة. ولا تقول هذا الأصل، ولكن لازم تذكر الأصل الأول. ما فاهم؟ حريف هذا أصله باب إنه من الطفوة، المصطفى أصله والمصطفى. حركة الباب وانفتح ما قبلها فقلبت حريفا فصارت المصطفى. وكذلك مصطفين، مصطفين أصلهم مصطفى، مصطفى بينا جمع مذكر. فحركة الواو انفتح ما قبلها في كل مكان وصارت المصطفى، وإنهم إذن مصطفى مصطفين. فالتقى ساكنا